الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا مع الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب وهو الحدود والحقوق. والليلة بإذن الله تعالى مع الفصل السابع من فصول هذا الباب، هو الكلام على التعزير. والتعزير يطلق في اللغة على معان منها المنع، عزرت فلان يعني منعته، ومنها النصرة والإعانة كقوله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ويطلق أيضا على التأديب، يقال عزرته أي أدبته. أما في الاصطلاح فالتعزير والتأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والتعزيرات لها أصل شرعي في قوله تبارك وتعالى في حق المرأة إذا نشزت على زوجها: واللاتي تخافون نشوزهن فأذوهن واهجروهن في المضاجع واضربهن. فهذا الضرب يدخل في التعزير. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. وقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذه أصول شرعية للتعزير. ومنها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد. وسميت التعزير بهذا الاسم لأنها من شأنها أن تؤدب العاصي كما تمنع غيره من ارتكاب مثل هذه المعصية وترده عن ذلك. وقد أجمع العلماء على مشروعية التعزير. وتكلمنا من قبل على أهم الفروق بين الحدود والتعزير، ونذكرها مرة أخرى على وجه السرعة. فالتعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، وأما الحد فهي عقوبة مقدرة شرعا. اختلفوا في أكثره أكثر التعزير، واتفقوا على عدم تحريم أقله. كذلك التعزير أو العقوبة في التعزير تختلف باختلاف الفاعل. أما في الحدود فالكل سواء، يعني لو أن رجلا من ذوي الهيئات أتى لما يستوجب التعزير، فهذا يمكن أن نتغاضى عن عقوبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخيل ذوي الهيئات. أما المدمن للمعاصي المقيم عليها المصر هذا يختلف، كما يختلف هذا عمن يأتي هذه المخالفة مرة، فتختلف العقوبة باختلاف فاعلها. لكن في الحدود الناس سواء، لو زنى الشريف أو الوضيع أو العالم أو الجاهل فالكل يقام عليه الحد بشروطه، كذلك تختلف باختلاف المخالفة. يعني التعزير تختلف فيه العقوبة باختلاف المخالفة، فلو أن رجلا مثلا قبل امرأة فهل عقوبته كمن باشر وضم؟ طبعا لا، هذا لا عقوبة وهذا له عقوبة. أما في الحدود فلا فرق بين من أتى يسيرا مما يستوجب الحد أو كثيرا، فلو أن رجلا أولج في فرج محرم ولم ينزل ورآه الشهود على ذلك فإنه يقام عليه الحد، ولو أن رجلا شرب قطرة من خمر على القول بأن عقوبة شارب الخمر حدا، لو أن رجلا شرب قطرة لمن شرب دنوا، لأن هذا شرب مسكرا وهذا شرب مسكرا، كذلك العقوبة تختلف باختلاف الزمان. عقوبة التعزير تختلف باختلاف الزمان، فمثلا في قديم الزمان كان من جملة العقوبات التعزيرية عقوبة هجر العاصي. هجر العاصي، هل هذه العقوبة الآن يمكن أن يعاقب بها الحاكم رجلا عاصيا؟ ولا يهجر، اهجر زي ما انتم عايزين، انا مش عايز اشوفك ليه، اهجروني زي ما انتم عايزين، ده انا فتحت اللي انتم عايزين تسلموا عليا ولا تشوفوني ليه، لان الزمن اختلف، الزمن اختلف. اما الحدود فلا تختلف باختلاف الزمان، كذلك الحدود لا تسقط بحال، ما دام استوجب الحد فلا يسقط الحد، لكن التعزير قد تسقط. كذلك الحدود يجب نفاذها، أما التعزير فلا يجب نفاذها عند جماعة. كذلك الحد يدرأ بالشبهة، لكن التعزير يجب مع الشبهة. التعزير شرع للزجر المحض، وأما الحد ففيه معنى الزجر ويشوبه معنى التكفير عن الذنب. التعزير شرع للزجر المحض، يعني حتى نزجر الفاعل وغيره، لكن الحد للزجر وفيه أيضا تكفير للذنب. لا، التعزير ما فيهوش تكفير للذنب، ليه؟ لأنه مش ما فيهوش كفارة، يعني الكفارة دي لازم يأتي بها كتاب أو سنة عشان نقول إنها كفارة. لما أنت تقول إن هو ده كفارة، أنت اخترعت كفارة، طب وإيه اللي خلاك ضربته؟ والتعزير هيأتي مثلا الآن إن التعزير قد يكون بالقول أو يكون بالفعل، فلما التعذيب مثلا ان القاضي يبعت لواحد ويوبخه، بس ده نوع من انواع التعذيب. فهل هذا كفاره اللي قبله؟ لو انت قلت كفاره، مين قال ان هي كفاره؟ ايه الدليل ان هو كفاره؟ واحد ممكن يضرب 10 أصوات وواحد تاني ممكن يضرب 20 صوت، طب انت جعلت دي كفاره ودي كفاره ازاي؟ نعم يجوز يجوز نعم. الحدود يجب نفاذها والتعزير لا يجب. مسألة الفور والتراخي ولا الفور؟ نعم يعني مسألة على الفور والتراخي، يعني مثلا الحد لابد أن يقام على الفور والتعزير. لا مش حكاية فور، يجب يعني احنا ليس عندنا ممدوحة، ليس عندنا ممدوحة يعني وجب، يبقى خلاص يبقى لازم الحد يقام بشروطه فأوقاته فمعايده بطرقه وكده، هذا المقصود يعني. كذلك التعزير لا تختص بالإمام، التعزير لا تختص بالإمام، فأنت ممكن تعزر امرأتك، تعزر ابنك، تعزر تلميذك، هذا كله جائز، لكن الحدود تختص بالإمام إلا في حد يقيمه السيد على عبده، فذلك التعزير تسقط بالتوبة، التعزير تسقط بالتوبة قبل القدرة على الفعل. لو أن واحد أتى ما يستوجب التعزير لكنه تاب قبل أن نقدر عليه، التعزير يسقط قياسا على حد الحرارة الذي أسقط الله تبارك وتعالى فيه الحد عمن تاب قبل القدرة عليه، لكن الحد حد فوائد الحرارة لا يسقط إيه؟ التوبة. لو أن رجلا زنى، لو أن رجلا سرق ولم تبت، يقول لا معلش نقيم عليك الحد ثم مع ذلك تتوب إلى الله عز وجل. نعم الحرارة يعني ربنا سبحانه وتعالى قال بعد من آيات الحرارة قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني ربنا غفر له فاغفروا له أنتم أيضا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبية والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المعاصي التي ليس فيها حد مقدر، وهذا كما قلنا التعزير لا تكون إلا في معاصي ليس فيها حد مقدر من الله عز وجل، لأن الحدود عقوبة مقدرة شرعا في معصية مخصوصة، لتعريف الحدود عقوبة مقدرة شرعا في معصية مخصوصة. العقوبات أصلا في الشريعة 3: القصاص والحدود والتعزيرات. أما القصاص فيقول العلماء فيه هو عقوبة الجاني بمثل ما جنى، وتكون في جرائم القتل والتعدي على ما ذكره العلماء. فيقول المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، الكفارة التي تغطي إثم الذنب، الكفارة التي تغطي إثم الذنب، بمعنى أن من فعل ذنبا فأتى بكفارته فإن الكفارة تغطي هذا الإثم، وبالتالي يسقط هذا الإثم ويمحى عن هذا الشخص ما دام أتى الكفارة. يعني من حلف ألا يفعل ففعل، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. كذلك كفارة الظهار، كفارة القتل، الخطأ، وغير ذلك من الكفارات. فالكفارة معروفة ومقدرة بالشرع أيضا. يقول كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، الصبي يعني الصبي الأمرض الذي يقبله بشهوة أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا، يعني القذف بالزنا فيه حد، حد إيه؟ حد القذف. لكن لو قال رجل لرجل يا ديوث، هذا يعذر، يعذر على قوله لهذا الرجل يا ديوث. لو قال له يا سارق أو قال له يا ظالم، فهذا كله يستوجب به التعزير. بعض العلماء جعل من أسباب التعزير قول الرجل لغيره يا كلب أو يا حمار أو يا تيس أو يا قرد أو يا حجام. شوف الحجامة كانت سب عندهم، قال له يا حجام يقول لك يعذر، أو قال له يا عيار، والعيار ده يعني شبه العاطل اللي ما بيشتغلش كده. كل هذا عند العلماء يقولون ان هو عليه عقوبة التعزير. ومن ذلك ايضا لو قال المسلم للذمي يا حاج، يعني لو واحد نصراني متنه ازيك يا عم الحاج، زي ما احنا بنقول كده، تعذر في الشريعة. ليه؟ لانه جعل هذا الزمي الذي يأتي الكنيسة فقاصد بيت الله الحرام، جعلت اللي بروح الكنيسة زي اللي بروح إيه؟ بيت الله الحرام. هذا فيه تعزير. وذكر أيضا من التعزيرات الذي يهنئ النصارى بأعيادهم. شو اللي يهنئ النصارى بعيده؟ يعظف الشر، يعظف الشر. طبعاً أنا كنت بقولها بس بنية الغاز، يعني كان في واحد عن طبعاً كبير مصران كنت بقول لي حاجة أحلى من طبعاً مش يفعل. وكذلك من وافق النصارى في أعيادهم يعظف، يعظف. كذلك لو قذف من ثبت زنا وحد، يعني قلنا رجلا زنا وحد في الزنا فقال له بعد ذلك يا زاني، لا يقام عليه حد القذف لكن أبي يعذر. ليه لا يقام عليه حد القذف؟ لأنه لم يعد محصنا، لما وقع في الزنا خلاص ما عادش محصن، وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ المحصنات. فهذا كله من أسباب التعزير. كذلك شهادة الزور، وكذلك بيع المخدرات، كذلك رفع السلاح على أخيه، كذلك إشاعة الفاحشة. يعني كل الإعلاميين معنا دول يتعذروا كل يوم، يتعذر كل ما قبل مسيرا له تعالى ومدك على رجليك. المفروض كده، لو في إيه؟ لو في شرع كل ما واحد يقول كلمة من اللي بنسمعها واللي بنقراها واللي بنشوفها، واللي عامل له برنامج كل يوم يسخر من الناس ويشتم ويعمل ويفجر، باكل مش هيخلص تعذير ده، لا هيفضل يتضرب طول ال 24 ساعه بعد لما النهار يطلع. ها على رايك للاسف الشديد يعني. حتى لو حدثناه بما فيه او ايه حدثناه بما فيه، يعني واحد كاذب مثلا او مثلا سام قذف بما فيه، يعني قذف مشيء فيه يعني صدقه بقذف. هو لو ثبت عليه، لو ثبت عليه يعني احنا قلنا الان لو هو ثبت على الزاني ان هو زنى فقذفه، طب هو بيعاقبوه ليه العلماء؟ يقول لك بيعاقبوه لانه اشاع الفاحشه بين الذين امنوا. لما يقول كلمه يزاني كلمه فيها فحش وبيفكر الناس بزنا هذا الرجل، ففيه اشاعه للفاحشه. فهكذا لو هو يقصد ان هو يشاع الفاحشه او يقصد ازدراء هذا الشخص او يقصد غصته زي اخونا السيد، المفروض ان هو يعاقب يعني. في العلن، القذف القذف الغالب في العلن، وانت هتثبت ازاي ان هو شيخ مكه؟ يعني انت لو واحد رمى واحد وقال له يا كذا يا كلب يا حمار، وقال ان هو قال لي يا حمار، ما قلتش، هات بينه، ما فيش بينه، احلف حلف انتهى صح؟ انما لما يكون في بينه او اقرار يبقى ده البينه في الغالب هي اللي بتبقى يعني اكثر. مش شايف انه مش صح. انت سويسري ولا امريكاني؟ انت بتتعصب لامريكا ولا سويسرا؟ مش فاهم، مش فاهم يا دكتور اكرم. دايما انت بتتعصب ان هو طبعا ما نقدرش ان احنا نقول ان كلامنا مظبوط. هو يعني عفه اللسان مطلوبه من الداعيه او من كل مسلم. لكن هل هذا يعد قذف؟ ما يعدش قذف. انهم هل هم محصنين؟ مش محصنين اصلا يعني، لا هم مسلمين ولا هم عندهم عفة يعني. وبعدين هو لم يحدد شخصا بعين، لم يحدد شخصا بعين، انما هو لو الافضل ان هو يقول ايه هذه المجتمعات التي شاع فيها الزنا، لا يكون تعبير احسن بدل ما يقول هؤلاء الزناء وكذا وكذا. نسال الله السلامه. اين انتهينا؟ أو يسرق من غير حرز، لأن إذا سرق من غير حرز، إذا سرق من حرز فعليه إيه؟ فعليه الحد، أو شيئا يسيرا حتى لا يقول السارق مثلا، واحد يبقى عارف إيه مقدار الربع، ربع دينار قد إيه، يقول لك أنا إيه أجي أبيعها بمليم كده وما أسرقش عشان إيه؟ إذا ما اتقطعش. ويفلت بعقوبته؟ لا ما يفلتش بعقوبته، يعذر. ايه يعذر؟ وبعض المذاهب يرى يعني زي مذهب الامام مالك يعني عنده التعزير ممكن يصل الى القتل، ممكن التعزير عند الامام مالك يصل الى القتل. نعم. يعني التعزير لا يقتصر على الصوت، ممكن يعني على الصوت، التعزير ممكن يعرف على الصوت يعني على الصوت حتى ممكن. التعزير بالقول والفعل، أما القول يكون بالتوبيخ، القاضي يستدعيه ويوبخه بلد، وأما الفعل فيدخل فيه الضرب والحبس والنفي. النفي ده نوع من أنواع التعزير، الحبس نوع من أنواع التعزير، الضرب بالصوت نوع من انواع التعزير، النفي نوع من انواع التعزير. هل يدخل فيه القتل ام لا يدخل؟ بعض العلماء يرى ان القتل ليس داخلا في التعزير. هل يعذر بالمال؟ في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء، هل التعزير يصح ان يكون عقوبه ماليه او لا يصح؟ في خلاف بين العلماء. نعم. فضل الشرح. قال الشارح رحمه الله: هذا باب التعزير باب واسع في نوع العقوبة وقدرها وكذلك المعصية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، قال فالتي فيها حد مقدر سبيلها سبيل الحدود، والتي فيها الكفارة تغني عنها الكفارة كوطء الحائض مثلا والجماع في نهار رمضان وما أشبه ذلك، تغني الكفارة عن التعزير. قال: كالذي يقبل الصبية والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع، هذا ما لا نعلم بالنسبة لتقبيل الصبي، ما لم نعلم أنه قبل لا لشهوة ولا لتمتع كتقبيل الصبيان الصغار الذي لا تتعلق بهم الرغبة لا استمتاعا ولا تلذذا، فهذا لا يعذر بل هذا من باب رحمة الصغار. المرأة الأجنبية نعم يعذر الإنسان على ذلك وتعزيرا يردعه وأنفاله عن ذلك، وأشد من التقبيل المباشرة بلا جماع وكذلك الضم وما أشبه ذلك، لأن هذه من الأشياء التي لا توجب الحد وليس فيها كفارة فيعذر عليها الفاعل. قال: أو يأكل ما لا يحل أكله كالدم والميتة. قال: لو رأينا رجلا يأكل الميتة أو يأكل الدم فإننا نعذره، إلا الميتة الحلال والدم الحلال. الميتة الحلال مثل الجراد والسمك، والدم الحلال كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذكاء. نعم، يعني في سقط عندكم من الشرح، يعني هذا قول الشارح رحمه الله: وكذلك الضم وما أشبه ذلك، لأن هذه من الأشياء التي لا توجب الحد وليس فيها كفارة فيعذر عليها الفعل. قال: سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية لم يعذره عليه الصلاة والسلام، مع أن الشيخ ذكر أن هذا مما يعذر فيه، فما وجهه؟ قال: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحسنة تكفرانه. ثم هذا الرجل جاء نادما تائبا، فلو لم يصلي لعذره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. يعني يشير الشارح رحمه الله إلى سقوط التعزير بإيه؟ بالتوبة. سقوط التعزير بالتوبة، وهذا أحد الأدلة على سقوط التعزير بالتوبة. هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت حدا فطهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: صل معي. بعد الصلاة قال له: أصليت؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك، قد غفر لك. والعلماء قالوا: هذا دليل على سقوط التعزير بالتوبة، كما يسقط أيضا بعفو صاحب الحق، لأن التعزير أيضا كما يكون لحق الله يكون لحق آدمي. يعني تعزيرنا على نوعين: جرائم يرتكبها الشخص في حق الله، وأخرى في حق آدمي. التي في حق الآدمي، لو عفى الآدمي تسقط العقوبة، تسقط العقوبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بين الزبير وبين جاره الأنصاري في شراب الحرة، فقال له الأنصاري: أو إن كان ابن عمتك. فتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه، فقالوا: يسقط بعفو صاحب الحق. يسقط بإيه؟ بعفو صاحب الحق. وكذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عادل أيضا سقط بالعفو عنه. نعم. أي تقولني إيه؟ لا ده هو تاب، هو تاب يعني الرجل ده صلاته إيه؟ صلاته علامة على توبته، علامة على توبته. لا إحنا لما نيجي نتكلم على الكفارة نتكلم على الكفارة المحددة شرعا، إنما الحسنات تذهب السيئات، ده شيء معروف يعني كل حسنة تذهب سيئة. نقل الأقدام إلى المساجد الجمعة إلى الجمعة، الصلاة الخمس ما هي مكفرات، لكن هل نقول هي كفارات؟ لا، مكفرات. في فرق بين المكفرات وكفارات، الكفارة دي مقدرة شرعا. لو كانت الحسنة أعظم من الذنب تكفره، ها تكفره أي من فعل، إذا كانت الحسنة أعظم تكفره. هذا حد، وإحنا نتكلم في التعزير، ها وإحنا تكلمنا عليها قبل كده، تكلمنا على هذه المسألة، مسألة إقامة الحد إذا بلغ السلطان، ما لم بلغ السلطان وجب عليه. نعم. بعدين ما عايز أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قالوا لا، استنكهوه يعني شموه، قالوا وش حال. فبعض العلماء يقول في بعض الروايات بس ما اعرفش بقى صحتها ان قومه اغروه او راح اقول بس كانه صلى الله عليه وسلم ويسيبك، فلو هو كان في هذه اللحظه بعدما ذهبوا ليرجموه ويهرب منهم وكان من ظهر بقى ان هو مجنون او شارب او كذا كان خلاص. هذا الأصل في إقامة الحدود، هي إذا بلغت الإمام خلاص وجب إقامتها. قال رحمه الله: أو يقذف الناس بغير الزنا، مثل أن يقول يا كلب يا حمار يا فاجر يا فاسق، هذا أيضا يعذر بحسب ذنبه وبحسب من يوجه إليه هذا القذف، لأنك قد تقول لشخص بليد أنت حمار من باب أنه بليء، لكن تقوله مثلا لإنسان كبير في شرفه في قومه فهذا أشد. كذلك من يسرق من غير حرز، يعني لو أن رجلا مثلا سب رجلا من عوام الناس وسب رجلا من أهل العلم، هل التعزير في الأول كالتعزير في الثاني؟ العلماء يقول لا، التعزير في الثاني يكون أشد، يكون إيه أشد، ليه؟ لشرف الثاني، لشرف الثاني. قال: كذلك من يسرق من غير حرز، وسبق أن من يسرق من غير حرز على رأي كثير من الفقهاء أنه يعذر بماذا؟ بتضعيف القيمة عليه أو شيئا يسيرا، أيضا يعذر بالضرب. Is that